إذا استقلنا المتابعة في هذا الشكل اللي هي يكون لها دخل في يعني تعطيل الطريق أو في دفع التفرق إذا كان هناك حد حكم على الحديث بالتفرق فالمتابعة إذا وجدت تكون ردا على صاحب التفرق كذلك إذا كان في أحد هو وصل للخطأ زي كان سفيان بن حسين لما ينادوا المتابعين نفعوا عنه الخطأ لماذا؟ لأنه أصبح مدام عشرة روع حديث ليش أتنيك على المسجد لو يقول أنت لا أخطي ما يبقاش الخطأ الحصر فهي تعالج خطأ الأخر وتدفع أيضا تفرده وهذه من ضمن الأسباب أو الفوائد اللي للمتابعات في ذكرها إذا افتقدناها وظاهر ما يكون ذلك عندما يأتي حديث ويحضر فيه بالتفرد ومعنا الآن المثال اللي معانا هو الحديث ده من مسند الإمام البزار والإمام البزار أخرج الحديث في مسند 13 صفحة 326 برقم من الشمال اليمين 6 9 5 المفروض من اليمين لكن أصبح الناس لا تنتبه إلى تفضل أعطوه الحديث رقم 6,965 المسلم ممكن أن يطلع نصه كان ماشي طيب وكتابته مشكلة على أساس أن احنا مش هنجيبها متابعة الحديث انا اقراه عليكم الان يقول الامام المصطفى حدثنا سعيد بن بكر حدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا ابو بشر قال وكان جبلا عن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تبارك وتعالى عبادا يعرفون الناس بالتوسل ألف البزار يعلق عليه وعلى حديث ذكره قبله بقوله لا نعلم رواهما عن ثابت عن أنس إلا أبو بشر فأصبح الحديث في تفرد بالإسناد من راويين قبل الصحابة أبو بشر وثابت والصحابي أنس والبزار يقول أنا لم أجد متابعا لهذين الراويين في هذا الدين أبدا فصرح في بخلوهما من المتابع احنا جينا نخرج الحديث ده بواسطه كتب فجينا ان الطبراني في الاوسط جزء 3 صفحه 207 الحديث رقم 2935 ولقينا ابو نعيم الاصفهاني في كتاب الطب النبوي الحديث رقم 67 ولقينا ابن جرير الطبري في التفسير جزء 14 صفحه 97 طبعا دي المحققه والقضاعي في مسند الشهاب رقم 1005 وأبو الحسن الواحدي في التفسير الوسيط جزء 3 حديث 513 كلهم من طريق أبو الشيخ. فلم نجد تابعا كما ذكر الإمام الفزار التفرد ثبت لنا من تخريج انه هو كان متفرد لكن الصديق فيها مجال. الطبراني لما روى الحديث أجل لم يروي عن ثابت الا ابو بشر ولا عن ابي بشر الا ابو عبيده. فأصبح الآن ما الناس الجابع والناس المهمة علماء الإسلاميين حتى التفرد ولا أستفيد شيء التخريج خلاف ذلك. فيبقى ما فيش أمامنا إلا الشاهد والحديث له شاهد حديث أبو سعيد الخدري. فإحنا هنا منين الصحابي أنس الحديث شاهد من حديث أبو سعيد الخدري أخرجه الإمام الترمذي كتاب التفسير باب سورة الحج الحديث رقم 3127 وذكر الحديث بسنده إلى أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر في نور الله ثم قرأ إن في ذلك الآيات للمتوسلين. وتلاحظوا أن ده شاهد بالمعنى وهواش باللفظ ودائما يتطرق عليه حكاية المعنى. وأي واحد عايز يتعلم حكاية بالمعنى وباللفظ يقرا للحاكم في المستقبل هو يجيب له شواهد ويقول الشاهد بمعنى الحديث ده بناء على دلالات الالفاظ اللي موجوده في كتب اصول الفقه بحيث يساعدك على انك تكتشف الشاهد اللي يكون بالمعنى اكثر من الشاهد الذي بالفقه. طبعا الحديث ده الامام الترمذي حكم عليه بانه هو غريب انما نعرفه من هذا الوجه فقد روي عن بعض اهل العلم في تفسير هذه الايه ان في ذلك لايات للمتوسلين. فاصبح ان الروايه دي بالنسبه للترمذي يمكن ان هي تعطل او تشهد لهذا الحديث. وطبعا دول كلهم شواهد للكلام احنا عشان خاطر الوقت وأنا نرد أن هو يكون واضح حكاية الشاهد وأن هو يبحث عنه إذا كان الحديث لم نجد له متابع فنبحث عن المتابع الأول. فإذا افتقدناه نبحث عن الشاهد ويكون بهذه الطريقة قد لا يكون مخرج الحديث سبق للتفرد كما سيأتينا في موضوع الكلام عن التفرد بعد كده ولكن التخريج يسبق لنا التفرد. فأيضا يبقى نلجأ في هذه الحالة إلى الشاهد ويرجو الشاهد المد ويرجو السند ومعنى يرجوه أنه لا يزيد قد وإنما يقوي التكبيرة اللي بيحطوها للقلاع المكسورة فهذه تسميه لكن ما تلقى بالكسر. فالناس يقول لك لا كسر احنا ما قلناش انه عايزين العيب احنا بنقول انه يخليه على ما ويزيد اسمه. وهناك فرق بين ما يذكر الشيء وبين ما يزيد عيبه. فلذلك هذه هي قاعدة الشواهد ولا ليها فائدة في المجتمع. ولو حد يجيب عنده وقت يقرا الجزء الأول من نص الراية عيانا متوالية ما يسقطش منها حاجة، أي لا يكون للمتابعات ازاي تنقل وتطور. هو نفس الجزء اللي بيعمل كذا ويجيب رفع الخطأ الفلاني ويقوى الفلاني، فعيش كل الكلام النظر اللي قلناه موجود بمشيئة الرحمن الرحيم في الجزء الأول من نص الراية. وده اللي يخلينا بنقول ان كل التخريج دي يجب ان تعيد النظر في قراءتها، لانها مش مساله رص تخريج، لا بتقعد وتبين القواعد سواء للتخريج او للحكم على الحديث او لترقيته من درجه الى درجه. مش قضاء الموضوع. اذا كان في اسئله ان شاء الله بعد الصلاه انا مستعد.